الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك المهذب للشيرازي مع شرحه المجموع للإمام النووي. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على سنية الغسل أو غسل اليدين للوضوء. قلنا الوضوء شرط من شروط الصلاة، والشرط ما كان في ماهية الشيء، يعني داخل الشيء، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. واهم أنا؟ واهم؟ وإيش صحيح؟ الشرط ما كان خارج الشيء، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. خطأ أيضا؟ إيش صحيح؟ يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فقلنا الوضوء شرط من شروط الصلاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فجعلها شرطا من شروط الصلاة. قلنا ابتدأ المصنف ابتداء بديعا بعدما بيّن أن من شروط الصلاة الوضوء، بيّن أولا المقدمة بين يدي الواجبات وهي المستحبات والمسنونات. فقال: من المسنونات هو غسل اليدين، صح؟ لا، قلنا أولا من المسنونات التسمية قبل البدء، التسمية قبل البدء، التسمية قبل البدء، ثم سنى بعد ذلك بغسل اليدين. وغسل اليدين من المسنونات ووقفنا عندها الأسبوع الماضي. أقول: الدلالة على سنية غسل اليدين قبل الوضوء أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ الوضوء غسل يديه ثلاثا، والدلالة على ذلك كثيرة، منها أولا حديث عثمان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا عثمان بطور أو نقول بوضوء، جاءه وضوءه الماء الذي يتوضأ به، فصب على يمينه وغسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق إلى آخر الحديث. أيضا علي بن أبي طالب ورد عنه أنه قال: سأتوضأ لكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل يديه ثلاثا. وحديث الصحيحين عن عبد الله بن زيد لما ابتدأ الوضوء غسل الكفين ثلاثا، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا. فكل من وصف لنا وصفا دقيقا لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم بين الغسل ثلاثا، فهذه الأدلة تثبت لنا استحباب غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء. ويتأكد الاستحباب عند الاستيقاظ من النوم، إذا بات المرء ونام فإذا استيقظ من نومه يغسل يديه ثلاثا تأكدا أو أشد استحبابا. والدليل على ذلك تصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم والتنصيص: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع، أو قال: فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. فهذه دلالة صريحة تأكيدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن يغسلها، أن يغسلها ثلاثا قبل أن يدخلها الإناء. وقفنا عند هذا وبينا الاستحباب بهذه الأدلة. قلنا عندما نقف عند هذا المذهب لابد أن نبين المخالفين، فالمخالفون للمذهب أقوال ثلاثة. القول الأول قول الحسن البصري ومن ناصر مذهبه أنه قال بوجوب غسل اليدين، إذا استيقظ أحدكم من نومه وأراد الصلاة فليغسل يديه ثلاثا وجوبا، وإن لم يغسل لا يصح وضوءه. طيب إن وضع يده وغسل يديه ثلاثا لكن وضع يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا لا يصح والماء نجس، هذا عند الإمام الحسن البصري ومن ناصره، قال بوجوب غسل اليدين ثلاثا. وقال إذا وضع يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا فالماء الذي في الإناء نجس والوضوء لا يصح، ولو صلى بهذا الوضوء فصلاته باطلة لا تصح. واتدل على ذلك بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة، فهي غاية مشروطة لابد أن يفعل ذلك. القول الثاني قول الإمام أحمد وداود الظاهري، قالوا بوجوب غسل اليدين، والوضوء لا يصح بغيرهما، لكنهم بعدما قالوا بوجوب غسل اليدين فرقوا بين البيتوتة بين الليل وبين النهار، قالوا يستحب غسل اليدين إذا نام الرجل القيلولة في النهار، فإذا استيقظ يستحب أن يغسل ثلاثا قبل أن يتوضأ، قالوا بالاستحباب عند القيام من النوم نهارا، أما إذا قام من النوم ليلا فيجب عليه غسل اليدين، ويستلزم من الوجوب أنه لو توضأ قبل أن يغسل ثلاثا يعني ابتدأ بالمضمضة والاستنشاق فوضوء ليس بصحيح، ولو صلى بهذا الوضوء فالصلاة غير صحيحة. واستدلوا أيضا بنفس الحديث إذا استيقظ أحدكم. أما التفريق قالوا أما التفريق لنا فيه دليلان، الدليل الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، وأيضا الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من الليل، ومن الليل هنا وصف كأنه مقيد، فوصف مقيد إذا كان الاستيقاظ ليس من النوم فلا يتأكد غسل اليدين، فهذا الدليل الذي قال به الحنابلة وأكدوا على أنه يجب غسل اليدين في الليل دون النهار، فالنهار مستحب. وهذا القول نقل عن داود عن أحمد، لكنه أظهر في قول أحمد، والصحيح الراجح في ذلك أن قول الشافعية هو الصحيح وقول الجماهير بأن غسل اليدين مستحب عند الاستيقاظ من النوم سواء كان ليلا أو نهارا وليس بواجب. فكيف نرد على هذه الأدلة؟ أولا نقول الرد على قول الحسن البصري ننظر في الحديث، فإن الحديث إما أن يكون معلل وإما أن يكون متعبد به. أنا نسيت أن أقول من النظر عند الحنابلة يقولون الحديث يتعبد به، الحديث ليس له علة، نحن لا نعلم إيش الفرق بين نوم الليل ونوم النهار، فإذا قال سلم إذا استيقظ أحدكم من الليل فيكون هذا تعبدا، يبقى الليل خاصة نغسل وجوبا، أما النهار لم يذكره قلنا استحبابا، فقال الحديث ليس له علة يعني متعبدا به. فنحن نقول الآن ننظر في الحديث لأن هذه مهمة جدا، هل هو معلل يعني له علة أو متعبد به؟ جمهور من أهل العلم قالوا إن للحديث علة، لأن سلم عندما يقول لا تدري أين باتت يدك، قال علماؤنا كانوا يستجمرون، العرب كانوا يستجمرون يعني ما كانوا يستخدمون الماء كما يستخدمون الأحجار، تعرفون الاستجمار؟ تعرفون الاستجمار؟ متأكدون؟ دون أنواع الاستطابة، الاستطابة تكون في الاستجمار بالحجر أو الماء أو بالماء والحجر، يستخدم الاثنين؟ أريد أقوال العلماء في الثلاثة والأفضلية، فتحت عليهم باب جيدا تمرين، طالما ما فيش امتحان، لكن كل شهر في امتحان، الآن أنا ركنت فأكثر من شهر يمر علينا ومش اختبارات ما يصحش. فين حسن؟ اختبأ وين؟ هات ما عندك دليل الاستجمار. رضي الله عنه وارضاه أصرح من ذلك، دليل صحيح لكن نريد أصرح من ذلك، حديث ابن مسعود إن السلام طلب منه ثلاث أحجار ليستنجي بها، وهذه تصريح إن السلام يفعل ذلك، فأتاه بحجرين وروسة فألقى الروسة أخذ الحجرين وقال إنها رجس. نعم كترك الأفضلية، الآن أخذنا الدليل على الأحجار، هات الدليل محمد عن الماء، أحسنت. فأخذ الإداوة من الماء والعنزة، لما إما العنزة لها تأويلان، يضع ثوبه عليه فيغطي حتى لا يرى أحد وهو يقضي حاجته، أو أنه يركزها إذا توضأ ليصلي، والماء ليستنجي به. في آية صريحة يا إخوة، في كده مش التسلسل المقطوع به ثم المظنون، هات الآية فيه في نفس المسألة اللي هي استخدام الماء، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ماذا قال؟ قال على الغسل، صح؟ طيب الثالثة، هات ما عندك الثالثة، استخدام الحجر والماء، إيش الدليل؟ أي الطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، أيوة إيش فيها؟ سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الآية نزلت فيهم، فقالوا إننا نستخدم الحجارة ونستخدم الماء، لكن الخير كل الخير فيه الصحة، وهذا حديث فيه ضعف لكن يستأنس به. والصحيح الراجح أنه إن لم يكن الأثر فالنظر يقوي، أقوى شيء في الاستطابة هو إيش؟ الأقوى الحجر ينقي ثم الماء يأتي إيش؟ يزيل الأثر. الغرض المقصود كانوا يستجمرون ويقدمون الحجارة على الماء لأن الماء فيها خلاف، نواقف هو وفعز حد يحرفني فقل لا فرق العلم، ها؟ نبرة الماء خطأ، الماء فيه خلاف، هل في خلاف؟ ليس فيه خلاف، فيه خلاف، ما فيهوش خلاف. محمد يوسف هو الصحيح في الكل. الآن إيش الخلاف؟ عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا كان يقول؟ كان يقول هذا للنساء، وسعيد بن سيف كان يقول للنساء إنما الماء للنساء، ويستدل بحديث تحت البحر إيش؟ نار. فكان عنده على الكراهة استخدام الماء في الاستطابة. الغرض المقصود عندما كان الخلاف بينهم فكانوا يستطيبون أو يستجملون بالحجارة فيزيل العين لكن يبقى الأثر. فإذا نام عرق، فإذا عرق حك بإصبع رأسه، حك بإصبع وركه، أو لمس مكان موضع النجاسة فعلقت بيده النجاسة. فإذا استيقظ قد علقت بيده النجاسة، فإذا جاء ليتوضأ أو غمس يده في الماء نجس الماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال لا، لا تدري أين باتت يدك، لعل أن يدك قد مست نجاسة فتنجس بها الماء، فلا تضع يدك في الإناء. فنقول هنا هذه علة تبين لنا أن الحديث له علة. وإذا دار الحديث بين أن يكون معللا وبين أن يكون متعبدا به لابد أن ترجح التعليل، ولا خطأ؟ كل سكوت، من يوافق سيأتي بالدليل، من يخالف سيأتي بالدليل، ما فيش لحد موافق ولا مخالف. أقول إذا كان الحديث فيه علة أو معلل وبعض العلماء قال لا هو متعبد به، فالأولى أن نبين علته ونقول لا هو معلل بقواعد فقهية. لكن لما؟ وما الدليل؟ إذا وافقتم على ذلك يا باشمهندس، الأصل عندك دليل على ذلك؟ عامة أصبته واستدللت استدلالا بعيدا، لكن أصبته خلاص، فتح الباب على مصراعيه. حديث قال الشافعي معلل، وقال أبو حنيفة لا ده متعبد به، أو قال أحمد متعبد به، أيهما ترجح؟ لما؟ هذا الذي نقوله يا إخوة. ما قال الله تعالى فاعتبروا يا أكملوا؟ قولوا الأبصار بإيش بيفعلوا؟ اعرفوا الأدلة بعللها ليركبوا الأحكام. قال الله تعالى ولو ردوه إلى وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه. فهذه الاستنباطات وأولي الأبصار وأولي الاعتبار هم الذين ينظرون في الأدلة ليعلمون أن هناك علل يلحق الفرع بالأصل، مفهوم؟ يبقى إذن إذا دار الحديث على أنه معلل أو متعبد به الأصل أنه معلل، إذن فهو فيه علة وهي خشية النجاسة. نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده، لها مفهوم. ما هو المفهوم؟ إذا لو درى أين باتت يده وتأكد أنها لم تعلق بها النجاسة له أن يدخل يده ويغسلها ثلاثا، ويستحب ألا يفعل، لكن إن فعل لا شيء عليه، لأن التعليل بالشك لا يوجب الإلزام ولا حتى يوجب التحريم. إذا نقول بأن لا يدري أين باتت يده لها مفهوم، فإن درى باتت يده أين ربطها بكيس، لبس الجورب وخلعه بعد ذلك، له أن يضع يده في الإناء وأن يغسل. وهذا رد على الحسن البصري، إذ المفهوم لو درى أين باتت يده فليدخل يده في الإناء وليغسلهما وليتوضأ، فهذا رد على الحسن. أما بالنسبة للرد على الإمام أحمد بن حنبل، مثل ما رددنا على الحسن نرد عليه في الوجوب لأنه قال بالوجوب، لكن نقول له زيادة على هذا الرد أنت فرقت بينه المتماثلين، والشرع لا يفرق بين المتماثلين لكن يفرق بين المختلفين ويسوي بين المتماثلين. ما أدري هل هذا الكلام مفهوم أم لا، إذا فهم فأنا أريد الدليل عليه. الشرع لا يفرق بين المتماثلين ويسوي بين المتماثلين، الدليل والأمثلة. الآن أحمد بن حنبل ماذا فعل؟ فرق بين نوم الليل ونوم النهار، قلنا هذا نوم وهذا نوم، فرقت بين متماثلين بلا موجب، ليس هناك ثمة موجب، قال لا عندي الموجب. قلنا ما هو؟ قال تصريح النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده والبيتوتة تكون في الليل، وفي رواية أخرى قال إذا استيقظ من الليل فذكر الليل. قلنا هذا الذكر ليس بقيد، إنه قيد إيش؟ أغلبي، لأن كثير من الناس أغلب ما ينامون متى؟ في الليل ليس بالنهار، فإذا كان قيدا أغلبيا فلا مفهوم له. إذا نرجع ونقول في الدائرة فرقت بين متماثلين بلا موجب، والشرع لا يفرق بين المتماثلين، لابد عليك أن تقول الليل كالنهار بجامع النوم، نام هنا ونام هنا، والعلة موجودة، خشي أن يحك بإظفاره مكان النجاسة، وهنا أيضا يخشى عليه أن يحك بإظفاره مكان النجاسة، فالنوم هو النوم والعلة هي العلة، ففرقت بين متماثلين والشرع يوجب عدم التفريق بينهما. لكن فهمتوها؟ الآن اضربوا لي أمثلة على ذلك. أولا دللوا على أن الشرع لا يفرق بين المتماثلين، وأيضا ائتوني بأمثلة. أحسنت، هنا سوى بين الذين يعلمون وفرق بينهم وبين الذين لا لا يستوي الذين يعلمون الذين لا، في تفريق بينهما في آية ثانية. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أحسن، المسلم يفارق المجرم، فلا بد أن نفرق بينهما ولا نسوي بينهما. نعم ستريد في نفس المسألة، أحسنت. نعم النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا فرق بين الليل والنهار لا تمنع أحدا، بس ممكن يرد علينا أنه يقول لا ده فرق، ولذلك احتاج أن يصرح بين الليل والنهار. النساء شق جيد. نعم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ الحمد لله، يبقى ظهرت عند الإخوة أن الشرع لا يمكن أن يسوي بين الصالح والطالح، بين الحلال وبين الحرام. قالوا البيع مثل الربا، ماذا قال الله تعالى؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. لا، غير متماثلين، مفترقين، ولذلك فرقنا بينهم. لذا نحن نلزم الإمام أحمد أن نقول هذا نوم وهذا نوم، وهذه خشية النجاسة وهذه خشية النجاسة، متماثلين، فلا نفرق بينهما بلا موجب تفريق. فيبقى لنا الأدلة تسلم لنا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل يده في الإناء خشية النجاسة، فإن تأكد فله أن يدخل يده في الإناء. والأمر الثاني أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، وأضعف من ذلك أن يسحب هذا الحكم على الوضوء ذاته، يقول الوضوء لا يصح إلا أن يغسل يده ثلاثة، ونقول لا والله لا يمكن، وهذا أضعف ما يكون، بل بداية الوضوء هو المضمضة والاستنشاق كما سنبين. إذن هذه آخر ما وقفنا عليه الأسبوع الماضي، ثم ثلث بعد ذلك في السنن أيضا والمستحبات بالمضمضة والاستنشاق. المضمضة لغة هو أن تأخذ الماء بكف أيمن، ولما الأيمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن اليمنى خير من اليسرى، كان يجعل الشمال لقضاء حاجته، وهذه التي يتعبد بها، فتأخذ بالكف تدخل الماء في الفم، ومعنى المضمضة تحريك، بعد إدخال الماء في الفم تحريكه في الفم. وبعض العلماء قالوا ليس من الشرط التحريك، الشافعي يرى أن الإدارة إدارة الماء في الفم شرط في المضمضة، وهذا الصحيح، إذ العلة أو الحكمة من المضمضة إزالة رائحة الفم، يعني الذي يضع ماء ولا يديره في فمه ليس بإيه؟ بمتمضمض، لابد من المضمضة أن يحرك الماء في فمه ويمجه. وقال العلماء ليس بشرط أن يمده، لو ابتلعه ازدرده ما فيها شيء، فإذا يأخذ الماء في فمه ويديره في فمه ثم إن بلعه ويمجه، وهذا هو الأفضل. والاستنشاق أن يأخذ بنفس، يأخذ الماء من كف يده بنفس عميق حتى يصل به إلى الخياشيم، فإذا وصل به إلى الخياشيم يمجه، فهذا اسمه استنثار. يبقى استنشاق يأخذ بالنفس ويأخذ الماء إلى الخياشيم ثم يستنثره يخرجه. المضمضة والاستنشاق مستحبان. ودلالة الاستحباب أولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه دعا بإناء فيه ماء فأدخل يده بعدما غسلهما ثلاثا، أدخل يده وأخذ الماء ومضمض واستنشق واستنثر ثلاثا. وفي رواية قال استنثر بشماله، كما سنبين كيف المضمض والاستنثار. وأيضا علي بن أبي طالب أنه بعدما غسل يديه أخذ بكفه الماء ومضمض واستنشق ثلاثا. وفي حديث عبد الله بن زيد غسل يديه ثم مضمض واستنشق، وهذه كلها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد وصف لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكر المضمضة والاستنشاق. لها صورتان. إذا سأل السائل كيف المضمضة، كيف أستن بسنة النبي وأنا أتوضأ أستشعر بأني أتوضأ كما توضأ النبي وأفعل مثل ما فعل النبي لأرتقي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يمضمض النبي صلى الله عليه وسلم أفهمه؟ فنقول لها صورتان. الصورة الأولى وهذه الذي عليها مدار الأحاديث التي في الصحاح، أن يأخذ بكفه الماء غرفة بكفه الماء، فيأخذ في فمه ثم يأخذ بنفس الغرفة يأخذ في أنفه، فإذا صورة المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة ثلاث مرات، في غرفة واحدة يأخذ بكفه الأيمن الماء فيأخذ بفمه الماء ثم يأخذ الباقي على أنفه، فيمج ما في فمه ثم يستنثر بيسره الماء الذي في الخياشيم مرة ثم ثانية ثم ثلاثة. والأدلة على ذلك كثيرة، أصرح ما فيها حديث عبد الله بن زيد أنه قال بالتصريح بكف واحد، أخذ فمضمض واستنشق بكف واحد، وفي رواية بغرفة واحدة، وعلي بن أبي طالب أخذها ثلاثا مرة واحدة، جمعهما مرة واحدة. إذن المضمضة تأخذ الماء وتأخذ في فمك ثم تديره ثم تمجه بعدما تأخذ الخياشيم ثم تستنثر بيسارك. الصورة الثانية أن تفصل، يبقى الصورة الأولى أن تجمع، وهذا عليها صحاح الأدلة، الأدلة التي في الصحيحين الجمع. الفصل ورد عن عثمان وعن علي وطلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه فصل النبي صلى الله عليه وسلم بين المضمضة والاستنشاق، يعني يأخذ ثلاثة. أنا بعد ما انتهي سأسأل الإخوة كلها كيف يتوضؤون أو كيف المضمضة والاستنشاق عندهم بصدق عشان نشوف في حد بيتمثل بالسنة ولا لا. قال أخذ بكفه ثم أخذ الماء فمضمض ثم مج ثم أخذ فمضمض فمج فمضمض فمج ثلاثة، ثم أخذ بكفه ثلاثا للأنف واحدة ثانية ثلاثة. في رواية أو في صورة أخرى خرجها الأصحاب أنه يأخذ الكف فيأخذ المضمضة فيمجها، ثم يأخذ كف آخر فيأخذ للأنف. الصحيح أنه يأخذ ثلاثة للفم ثم ثلاثة للأنف يفصل بينهما. هذا الحديث فيه ضعف، لأن فيه الليث بن أبي سليم، والليث بن أبي سليم ضعفه بعض العلماء على أنه ترك حديثه لأنه ما كان ضابطا اختلط، فلاختلاطه ضعف وترك حديثه. لكن وردت شواهد من حديث لعثمان أيضا فيه مقال، وحديث علي أيضا فيه مقال، لكنها شواهد تصلح للاعتبار فيحصن به الحديث لغيره، يعني يكون السند مقارب. نقول أنه من حديث عثمان وعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق. إن قلنا بالصحة فنقول هذه ليست من السنة، إن فعلها مرة أو مرتين فهي على الجواز، أما السنة أن يجمع بينهما ثلاثا. وإن قلنا بالتعارض قدمنا الذي في الصحيحين وقلنا لا يصح أن يفصل بينهما. فمن قال بصحة الحديث وهو الحافظ ابن حجر ألمح إلى تحسينه، قال بأن هذه على الجواز. ومن قال بتضعيفه كما قال النووي، لو قال بتضعيفه نقول الأصل أن يكون يجمع بينهما. أنا سائلكم الآن، من الذي عند الوضوء في المضمضة والاستنشاق يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكل يفعل ذلك؟ ما في، أنا الكل رأيته يفصل، وهذه ليست بسنة. والسنة الصحيحة في بعضهم يتعلل يقول كيف أنا لخبط نفسي مش عارف مين اللي تقدم من اتأخر، فالصحيح أنه أصلا يأخذ الاثنين، هذه هي السنة. فإذا صورة المضمضة والاستنشاق أن يجمعهما ثلاثا، وهذه هي السنة في المذهب الشافعي. خالف في ذلك، وهذا معترك دام، خالف في ذلك أئمة ثلاثة عظام، ابن أبي ليلى. وابن أبي ليلى ها أستاذ من وين هو؟ كوفي؟ نعم، ابن أبي ليلى ومن نصره في مذهبي، وهو الأعجب من كده، كل ما تسمع شيء دخل جنبه أحمد بس بالقلم هكذا، أحمد ورواية عن أحمد، له روايات في كل مسألة له رواية. أنت معانا الآن. قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل، ولازم ذلك أنه لو توضأ ولم يتمضمض ولا يستنشق وضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة. لو صلى، لو جامع رجل أهله وقام يغتسل فلم يمضمض ولا يستنشق، وهذه صعيبة جدا لأن ما فيش حد يفعل كده، كله بينزل المية تنزل يطلع يوم جاي مكبر، صح ولا لا؟ أو ينزل في الماء ويطلع ويكبر وانتهى الموضوع، ما فيش مضمضة واستنشاق. الآن يظهر أنه رواية أحمد يقول الغسل ليس بصحيح والصلاة ليس بصحيحة، لابد من المضمضة والاستنشاق، وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل وفي الوضوء. أدلتهم على ذلك أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه أمر بالمضمضة والاستنشاق. روايتان، رواية في الدارمي بسند على شرط مسلم صراحة قال مضمضوا واستنشقوا، ورواية أخرى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، هذه رواية في البيهقي. والثالثة رواية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض المضمضة والاستنشاق. أوجب الدلالة في الأحاديث الثلاثة عموم، لم يخصص بوضوء ولا بغسل، والأصل في اللفظ أن يبقى على إيش؟ على عموم. القاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومه ما لم يأتي دليل يخصصه. قالت مضمضة فرض المضمضة والاستنشاق، كأن سائل يسأل يا أم المؤمنين في الوضوء أم في الغسل، كأنها تقول لما أقول لك فرض وأسكت يبقى إذا دخل الوضوء مع الغسل، يبقى وجه دلالة العموم. وأيضا استدلوا بالنظر، هذا من الأثر. أما من النظر قالوا الأنف والفم من الوجه، وأمر الله بغسل الوجه، إذا الأمر بغسل الوجه أمر بغسل إيش؟ الفم والأنف، هذه أدلة من الأثر ومن النظر. طيب القول الثاني، القول الثاني أيضا قدم رواية عن أحمد. القول الثاني قول الأحناف والثوري، قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء، قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء، واستدلوا على ذلك بأدلة أيضا كثيرة، منها أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق ثلاثا فرض للجنابة، المضمضة والاستنشاق ثلاثا فرض للجنابة، يعني واجب في إيش؟ في الغسل من الجنابة. واستدل أيضا بحديث أبي هريرة تحت كل شعرة جنابة، يعني لابد أن تغسل إيش؟ الشعر، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. واستدل أيضا بأدلة أخرى حديث عن علي بن أبي طالب أنه لما سمع أن ما من شعر إلا تحتها جنابة من لم يوصل إليها الماء له كذا وكذا من العذاب، قال فجلست شعر، يعني حلق شعره حتى يصل الماء إلى كلية الجسد. من النظر قالوا هذا عضو لا يفطر به الإنسان إذا وضع فيه الطعام، يعني هي قياسات ليست بجيدة، فنضرب عنها صفحا أفضل حتى تعرفوا الأثر فقط، نضرب عنها صفحا لأن القياسات ليست بالمتينة. القول الثالث قول أحمد، وعلى القول الأول كان لإسحاق بن أبي ليلى، القول الثالث قول أحمد وهو ترجيح ابن المنذر، قال بوجوب الاستنشاق في الوضوء دون الغسل وبسنية المضمضة في الوضوء والغسل. واحد يعيد عليه قول أحمد كده؟ ابن المنذر رجح كلام أحمد، لكن هو شافعي أصالة جزاك الله خير وخرج عن الشافعية، تريد أن تظهر ذلك أمام الناس. نعم، ماذا قال أحمد؟ قطره وجوب الاستنشاق في الوضوء دون الغسل وسنية المضمضة في الوضوء والغسل، ولو قول رابع وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل وفي الوضوء، ويستدل على ذلك بأدلة صريحة صحيحة صراحة. حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبلغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وأيضا حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر أو لينتفر، وفي رواية أيضا إذا توضأ أحدكم فلينتفر وإذا استجمر فليوتر. هذه أدلة ثلاثة تثبت الوجوب. قالوا والأنف من الوجه، فإيش إذا أمر الله بغسل الوجه يبقى يجب غسل الأنف لأنه من الوجه. هذه أدلة القوم. نأتي لأدلة المذهب حتى إذا رجحنا يكون عندنا إنصاف. أما أدلة المذهب فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهذه وجه الدلالة منها الآية، وجه الدلالة من الآية عدم ذكر المضمضة والاستنشاق. أحسنت. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي بعدما أعاده في الصلاة ثلاث مرات ماذا قال له؟ قال توضأ كما أمرك الله، وأمره الله أن يغسل إيش؟ وجهه ويديه. فغسل الوجه واليدين لم يذكر في هذه الأركان، لم يذكر الأنف ولا الفم، يعني لم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق. أيضا حديث سنن سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب. من هو الصعيد؟ هل القطار أم الطيارات؟ مش ممكن يكونوا عرفوا الطيارات، الصعيد أكيد في شيء واحد من الاثنين، الطيران لا، يبقى إذن القطار صح؟ ما ليش؟ ما يجري عليه القطار؟ قال الصعيد الطيب، وضوء كل مسلم ما لم يجد الماء ولو عشر حجج، أو قال لو عشر سنين ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء أمسه بشرته. قالوا ووجه الدلالة قال أمسه بشرته، والبشرة هي ما ظهر من الجلد، البشرة هو ما ظهر من الجلد. إذن الصعيد هو الحديد، طب النحاس، طب الخشب، كل ما صعد يبقى الحديد منه، طب التراب والشجر، الشجر خرج من الأرض، طب الثمر أو نزل من السماء. نعم، المهم كل ما صعد الأرض فهو صعيد، له أن يضرب ويتيمم. قالوا هذه فيها دلالة على أنه لا وجوب على الاستنشاق ولا المضمضة الاستنشاق لقوله فليمسه إيش بشرته، يعني الوجه، فيكفيه الوجه وينتهي الأمر. هذه أدلتنا، والصحيح من هذه الأقوال هو قول أهل المذهب الشافعي، قول الشافعي هو الراجح الصحيح، وأن المضمضة والاستنشاق سنة مستحبة في الوضوء وفي الغسل. أزيدكم بيانا، أقول عندنا الآية قالت يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فجاء المعترض الذين يقولون بالوجوب قال وجه دلتك في الآية، قلت وجه الدلالة في الآية لم يذكر الله المضمضة للاستنشاق، قال إذن عطلت كل الشرع الذي يأتي بعد الآية، نزلت الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر تلغيها وتقول لي الله لم يذكرها، أنت توافق معي في الأصول أن السنة والقرآن وحي واحد صح ولا لا؟ إن هو إلا وحي يوحى، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأمر ليس لك أن تعارضني بالآية. قلت نعم هذا إيراد قوي. طب ماذا تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله؟ قال الإيراد هو هو، توضأ كما أمرك الله يعني اغسل وجهك كما في الآية، ثم أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر آخر المضمضة والاستنشاق، فكيف تعطل هذا الأمر وهو قد أتى بالأمر وظاهر الأمر الوجوب؟ ليس لك أن تمنعني بأن أستدل بهذا الأمر على هذا الحديث، لأنه يمكن أن الله جل وعلا قد أوحى إليه هذا الأمر بعد ذلك. هذا إيراد آخر قوي. فهمتم الإيراد؟ فهمتم الإيراد؟ نبدأ نحل الإشكال. طيب هذا الإيراد قلنا هذا إيراد ضعيف، لما إيراد ضعيف؟ أو قلنا لا هذا إيراد قوي لكن ظهر ضعفه في أمر آخر. هو إيراد قوي لأنني موافق معك في الأصول إذا أمر الله بأمر وزاد النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر أأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. لكني أقول قد جاءت القرائن أن الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست في محل الوجوب, هي على الاستحباب. فتشوفوا لهذه القرينة. قالوا ما هي القرينة؟ قلنا حديث في الدارقطني وفي أبي داود, سنن أبي داود, قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي بعدما جاءه يسلم, قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم جاءه الثانية فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فجاءه الثالثة قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعرف شيئا عن الصلاة, لا الأركان ولا الشروط ولا الواجبات عند الحنابلة, فأراد أن يعلمه الشروط فقال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. يأتي البيان. هذا المحل محل إيش؟ بيان وتعليم. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبين يقول له صلاتك لا تتم إلا بهذا, لا تقبل إلا بهذا, مقام التبيين للواجبات. قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله, فاغسل وجهك. فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبة لإيش؟ قال مضمضة استنشق. قال فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك واغسل رجليك إلى الكعبين. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الحاجة والإعواز وصحة الصلاة. قال له صلاتك تصح بوضوء هيئته واجباته هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. أزيدكم بيانا, قد جاء في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة أحدكم, وهذه تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم, قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين. فهذه تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم يبين في مقام التعليم ومقام الإعواز أن الواجبات للوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. ولو كانت المضمضة والاستنشاق من الوجوب المكان لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم, وإلا قد قصر في البيان. هو يبين للرجل الذي لا يعلم كيف يصلي, يبين له الأركان والواجبات, فبين له ذلك أتم البيان وقال اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. فهذه دلالة واضحة جدا ترد على من قال بهذا الإيراد. نعم أحسنت, لفض فوق الله يزيدك خير, وهذه الجلسة اللي فيها البركة. نعم بعدما نقول إن المقام مقام تبيين ومقام إعواز وحاجة, لا ده أشد من ذلك ترتيبا, بأن هذا الأعرابي سيكون وافد قومه, يعني يذهب يعلم القبيلة بأسرها كما جاء ضمام بن ثعلبة وغيره يقول يا رسول الله أنا إيش, أنا زعيم من ورائي فعلمني أعلمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ليذهب إلى قبيلته فيعلمه, فيعلم أنه لا يعلمه إلا إيش, إلا الواجبات والأركان. ويدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف معه وعلمه الأركان فقط دون السنن, لأن الأعراب فيهم إيش, غلظة وتواني, لا يستطيعون أنهم يجدوا في الطاعة. الدليل على ذلك لما جاء ضمام وقال هل علي غيرها, لا إلا أن تصدق, هل علي غيرها, لا إلا أن تصدق, هلأ. ثم قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص, دلالة أنه ما يستطيع غير الفروض. وأيضا في حديث سنن أبي داود تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لو أن أحدكم كان في سفره قبل أن ينام صلى ركعتين ثم أوتر فقام عربي قال ماذا تقول, يعني هو رجل في سفر ثم يذهب يتوضأ وبعدين يقيم الليل, قال ماذا تقول, فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه من الأعراب يكفيه الفرائض فقال هذا ليس لك ولا لقبيلتك, لا منفعكش هذا, هذا ليس لك ولا من إيش ولا من مثلك, يعني ما ينفع لك أن أزيدك. فهذه دلالات كلها أنها تبين أن النبي علمه الأركان والواجبات التي تصح بها الصلاة, وفي ذلك رد على من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق. هذه الأدلة التي تستدل بها المذهب لتسلم الأدلة وتصح على أن الواجبات الأربعة فقط. فبالرد على المخالف, أولا من المخالفين هو ابن أبي ليلى وإسحاق بن راهويه, قال واجبتان في الوضوء وفيش وفي الاستنشاق, استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه مضمضة واستنشق, واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة أمر بالمضمضة والاستنشاق, واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها. أما حديث عائشة فضعيف, الراوي عنها فيه جهالة والحديث مرسل, ففيه علتان, جهالة الراوي والإرسال فضعيف والأحكام فرع على التصحيح. حديث أبي هريرة الثاني حديث ضعيف, أيضا حديث ضعيف في عمرو بن حسين وهو متروك فضعيف, والحديث الأول سند على شرط مسلم يصح. فنقول هنا الأمر مؤول بإيش, بالاستحباب, إذ لو كان واجبا لعلمه للأعرابي. أما دليلهم من النظر, ما هو دليلهم من النظر؟ صح, قالوا الأنف والفم من الوجه والجزء يأخذ حكم الكل. قلنا لا نوافقكم على المقدمة حتى لا نوافق على النتيجة, ليست الأنف من الوجه ولا الفم من الوجه, ما أحد ولا أهل اللغة ولا أهل العرف ولا أحد يقول إن باطن الفم من إيش, من الوجه, ولا الخياشيم من الوجه. لكن نحن نقول إن كان لا يتم غسل الوجه إلا بغسل شيء من الأرنبة وغسل شيء من الشفة فيجب غسلها من باب ما لا يتم الواجب إلا به, فهو واجب، وباطن الفم ليس من الوجه إجماعا، فلا تسلم أدلتكم أو نقول لا نستسلم لهذه المقدمة والنتيجة تكون خاطئة. الفم والأنف ليس من الوجه. أما أدلة الأحناف قالوا بالمضمضة والاستنشاق وجوبا في الوضوء ووجوبا في الغسل، قد رددنا على وجوب الوضوء، أما وجوبهم صح كده؟ إيش قالوا؟ قالوا في الغسل دون الوضوء، ما قالوا بالوضوء. قلنا نرد عليهم في الغسل، أولا نزيدهم ردا بأنه في الغسل جاءت أدلة خاصة تثبت عدم الوجوب في المضمضة والاستنشاق. قالوا ما هي؟ قلنا أولا حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها جاءت من سلمة وقالت إني امرأة لي ضفائر، أفأنقض ضفر شعري عندما أغتسل؟ فقال لها من سلمة لا، إنما يكفيك أن تحذي ثلاث حثيات ثم تفيضي الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. وين وجه الشاهد ووجه الدلالة من هذا الحديث؟ هذا الحديث نص في النزاع رد على الأحناف. وين وجه الشاهد ووجه الدلالة؟ الأحناف يقولون المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل، فإن اغتسل لم يمضمض ولم يستنشق الغسل غير صحيح والصلاة غير صحيح. نقول الدليل حديث أم سلمة دليل رد على الأحناف، وأن المضمضة والاستنشاق ليست من الوجوب بمكان. وجه الشاهد الأول لا يصل إليه إلا الصابرون. وجه الشاهد من الحديث، وأعيد الحديث عليكم مرة ثانية، أم سلمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة لي ضفائر أفأنقض ضفر شعري إذا اغتسلت؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحذي ثلاث حثيات على رأسك ثم تفيض الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. وين وجه الشاهد على أن المضمضة والاستنشاق ليست بواجبتين؟ لا فض فوق صح. وجه الشاهد قال ثم أفيضي على جسدك الماء. وجه الدلالة أنه لما قال أفيضي على جسدك ثلاث مرات الماء ما قال لا عليك المضمضة والإيش والاستنشاق، لما قال أفيضي على جسدك الماء فإذا أنت قد طهرت جعل لها الطهارة بإفاضة الماء على كل الجسد. الحديث الثاني الذي يثبت ذلك ويعضده الرجل الذي كان جنوبا كان خلف المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلي معنا ألست بمسلم؟ فقال يا رسول الله إني أجنبت. فقال كان يكفيك ولم أجد ماء. فقال كان يكفيك أن تضرب في الأرض فعلمه التيمم. ثم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بماء فقال له أفرغه على جسدك. وين وجه الدلالة وجه الشاهد؟ هذا أيضا حديث يرد على الأحناف بأن المضمضة والاستنشاق ليست من الوجوب بمكان بالنسبة للغسل. نعم قال أفرغه على إيش؟ على جسدك، يعني أنت إذا مررت الماء على كل الجسد قد طهرت. ولم يقل له المضمضة والاستنشاق، لو كانت المضمضة والاستنشاق من الوجوب بمكان لقال له إذا أفرغت على جسدك وجب عليك المضمضة والاستنشاق وإلا لم يصح غسلك. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا، فلما قال أفرغ عليك الماء دل ذلك على أن الماء إذا مر على الجسد صح الغسل وقد طهر دون المضمضة ودون الاستنشاق. فهذه أدلة على الأحناف على أن المضمضة والاستنشاق ليست من الوجوب بمكان في الغسل. وأما الرد على أدلتهم، الدليل الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فرضا، هذا فيه محمد أو بركة ابن محمد الحلبي، هذا أعجب ما قرأت فيه أن العلماء قالوا بركة ابن محمد لا بركة فيه. ليش؟ قالوا أنه يضع الحديث، كان يضع الحديث فقالوا هو بركة، ده من باب الأسماء اللي هي اسم على غير إيه مسمى، لكن الله إذا قلت كريم فالكرم كل الكرم عند الله جل في علاه، فهو فيه بركة ابن محمد الحلبي وهو متروك فالحديث لا يصح. الحديث الثاني تحت جسد أو تحت كل شعر ماء، أيضا حديث ضعيف فيه عمرو بن حصين وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر. الحديث الثالث حديث علي بن أبي طالب، حسنه أبو داود وحسنه النووي أيضا، وقلنا حتى ولو كان حسنا فإننا نرى أنه ليس فيه ثمة إيش دلالة على المضمضة والاستنشاق، هو جز شعره ليصل الماء لكل جسده وما فيه دلالة بالتصريح على المضمضة ولا على الاستنشاق، فتسلم الأدلة عن المضمضة والاستنشاق ليست بواجبتين في الغسل. الثالث رد على قول الحنابلة وهو قولهم، الحنابلة ماذا قالوا؟ بوجوب، قالوا بوجوب الاستنشاق في الوضوء دون الغسل. قلنا ورواية أخرى رابعة عن أحمد قالوا المضمضة واستدل بقول الإنسان فمضمض، حديث لقيط فيه رواية قال فمضمض فأمر وظهر الأمر الوجوب. قلنا هذه أدلة صريحة صحيحة لا يمكن الكلام عليها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فليستنثر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فمضمض، فكلها أدلة أوامر وظاهر الأمر الوجوب. قلنا نعم معكم ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي القرينة التي تصرف الواجب من الوجوب إلى الاستحباب، لأن مراد الشارع أصلا إذا قال ربك افعل أو قال نبيك افعل فالظاهر افعل على إيش؟ على الوجوب، إلا أن يأتي دليل يقول لك لا ليس مراد الله على الوجوب بل هو على الاستحباب. وجاءت القرينة الصارفة، ما هي القرينة الصارفة؟ حديث العربي قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك ورجليك، فلم يذكر مضمضة الاستنشاق، دل ذلك على أن الأمر الذي جاء بعد ذلك مصروف بحديث العربي من الوجوب إلى الاستحباب، والدلال على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، ودوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب. هذا هو الراجح الصحيح، أن واجبات الوضوء أو نقول المضمضة الاستنشاق ليست من الوجوب بمكان في الوضوء ولا في الغسل، ورددنا على الذين خالفونا وسلمت لنا الأدلة. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى واجب من الواجبات وهو غسل الوجه، فغسل الوجه واجب من الواجبات، لا يصح الوضوء بغير غسل الوجه، والوجه كل ما واجه الإنسان، كل ما واجه الإنسان يسمى وجه، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا أمر ظهر أمر الوجوب. ومن السنة أن السلام قال توضأ أمر كما أمرك الله فاغسل وجهك، أمر وظهر الأمر الوجوب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه تدل على الوجوب مع أمره به، لأن بيان الواجب واجب، أمر قال اغسل وجهك ثم بيّن أنه يغسل وجهه كيف، فبيان الواجب واجب. الثالث الإجماع، أجمعت الأمة على أن الوجه واجب من واجبات الوضوء، فمن توضأ ولم يغسل وجهه لا يصح وضوءه. الأمر الثاني هو الكلام على حد الوجه، ثم نتكلم بعد ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله على مسألة استرسال اللحية والتخليل وغيرها، هل هي من الواجبات أم لا. حد الوجه المزني يرى حد الوجه من منبت الشعر، تضع يدك عند منبت أول شعر هنا، من منبت الشعر إلى أصول الأذنين، إلى أصول الأذن إلى مجمع اللحيين. إيش مجمع اللحيين؟ الحنجرة هذه، ده مجمع. وين اللحيين تاني؟ وين اللحيين أصلا؟ أي نعم هذا، فمجمع اللحيين هنا. يبقى إذن المزن يرى من منبت الشعر، أول الشعر ما يخرج من منبت الشعر إلى مجمع اللحيين، وإلى عرضا إلى أصول الأذن، إلى أصول الأذن. أما الشافعي فيرى أنه دون منبت الشعر، وهذا صحيح الراجح، لكن نحن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأحوط قول المزني من منبت الشعر هنا إلى مجمع اللحيين وعرضا إلى الأذن، فالغسل نعم. لو إيش المعتاد أحسن، لكن لو الإنسان أصلا عنده يعني أصلع مثلا أو متأخر شعره ما يقول الواجب من هنا، هذا ليس من الواجب، ما فيش حد بيمشي يعمل كده، يعني هذا ليس من الواجب. أحسنت، جزاك الله خير. هو طبعا المعتاد الأصل في إيه؟ في السليم، يعني في الذي ابتلي بالصلع، والصلع ده بلاء، فأي واحد أصلع يصبر وله الأجر مضاعف، بلاء حقا. في حد يعرف استغرب؟ في حد يعرف الدليل على البلاء أنه بلاء؟ حديثان، ثلاثة أحاديث، اصبر، ثلاثة أحاديث ولا خمسة؟ ثلاثة أحاديث ولا خمسة؟ خمسة، ثلاثة أحاديث. طيب نشوف الثلاثة أحاديث عند من؟ حديث واحد يعني تترك الرجل يقول ثلاثة، فهو نفس قول الرجل. هو حديث طبعا إيش؟ حديث ثلاثة صح، لما جاء الملك الثلاثة من بني إسرائيل لرجل أصلع ورجل إيش أبرص ورجل الأصلع إيش قال؟ قال ماذا تتمنى؟ عشان كده نقول يجوز إن الإنسان يزرع شعر طبعا إذا كان هذا عيب، يعني هذا علاج ماشي، لكن ما فقال أتمنى من الله جل وعلا أن يأتيني بالشعر الذي قذرني إيه الناس من أجله، لما راح الشعر قذرني الناس، فهذا الثلاثة على بلاء، البلاء الأول بلاء الثاني وبلاء الثالث، فمن احتسب وصبر فإن أجره على الله جل في علاه. وأيضا له أن يغطي، الحمد لله العمامة بتنهي المسألة عندنا، فنقول من منبت الشعر هنا الأصل يغسل إلى منتهى اللحيين. هذا آخر ما نقوله بالنسبة للواجبات، والأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم على كيفية غسل الوجه واسترسال اللحية وغيرها، وننتهي اليوم بإذن الله.